ومن العلامة يوم يبعث مرسلا لم يبق من حجر ولا مدر ولا نجم ومن العلامة يوم يبعث مرسلا لم يبق من حجر ولا مدر ولا نجم ولا شجر ولا وحش الفلا إلا يصلي مفصحا ويسلم فبحقه صلوا صلوا عليه وسلموا فعليه صلى الله كل عشية وضحى فعليه صلى الله كل عشية وضحى وحياه بكل تحية تهدى لخير الخلق خير هدية وتعزه وتجله وتكرمه فبحقه صلوا عليه وسلموا اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا نبي الرسالة بحر الصفا اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى هذا الخفا ومن أعجب الأمر هذا الخفا وهذا الظهور لأهل الوفا وهذا الظهور لأهل الوفا اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى وضج الحسود ولم يجتهد ولا من عذول وما انصفا ولا من عذول وما انصفا اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى يا عذري وقد حال بينك يا عذري وبيني بأنك لن تعرفا وبيني بأنك لن تعرفا اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى وأين دموعي تلك التي تسيل وجفن الذي ما غفا وتسيل وكفن الذي ما غفى. اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى. أين ضلوع التي في لظن وأين زفين الذي من صفى. وأين زفين الذي من صفى. اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى. بغير الجفا يرون النعيم بغير الجفا. اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى. نذير رسالة بعد الصفا. نذير رسالة. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي